السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، آية في كتاب الله عز وجل استوقفتني، والقرآن كله يحتاج أن نقف معه في كل آية، بل ومع كل لفظة وكلمة، لأنه كلام رب العالمين، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين جل جلاله يقول في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآية السادسة بعد المئة الأولى من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ قال أهل العلم: نزلت هذه الآية في شأن اليهود والمنافقين والكافرين وما قالوه عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. لما أمر الله عز وجل بتحويل القبلة، قال فريق من اليهود: إن محمدا يحل لأصحابه إذا شاء ويحرم على أصحابه إذا شاء، يأمر أصحابه بأمر ثم يلغي هذا الأمر على هواه، أو يأمرهم بأمر ثم يأتي بتحريم هذا الأمر على هواه. فنزلت الآية تبين أن الذي يحكم والذي يبدل الأحكام بأحكام والذي ينسخ الآيات بآيات هو رب الأرض والسماوات. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بأمر الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لكن تعالوا أولا نفهم ما معنى قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. يعني ما ننسخ من آية؟ قال ابن كثير: يعني ننسخ الحكم بحكم فنأتي بآية خير من الأولى، يعني ألين منها وأيسر، أو مثلها يعني في الثواب والمنفعة، وتكون الحكمة من ذلك الابتلاء والاختبار للعبد المكلف. ما ننسخ من آية أو ننسها، قرأها ابن كثير وأبو عمرو ننسئها، والمعنى نؤخرها فلا ننسخها، أو نؤخر نزولها فلا ننزلها البتة، أو نؤخر العمل بها بنسخها بأخرى. هذه الآية العظيمة فتحت الباب على مصراعي للكلام عن علم من علوم القرآن، هذا العلم اسمه الناسخ والمنسوخ، ولا يحل لأحد أن يفتي في كتاب الله أو يقضي بين اثنين أو يتكلم في تفسير القرآن إلا إذا علم بعلم أسباب النزول وبعلم الناسخ والمنسوخ. ولذلك نرى أن علي رضي الله عنه دخل المسجد يوما فوجد قصاصا يقص على الناس، والناس تحب القصص، فقال: يا هذا، أتعرف أسباب النزول؟ قال: لا. قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: قم، لقد ضللت وأضللت وهلكت وأهلكت. لكن تعالوا أولا نعرف ما هو معنى الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. كلمة نسخ، ما ننسخ من آية، نسخ ما معناها لغة وما معناها اصطلاحا؟ النسخ في اللغة يأتي بمعنى إزالة الشيء بشيء آخر، يأتي بمعنى الإزالة، يأتي بمعنى المحو. ومنه قول العرب: نسخت الشمس الظل، إذا خرجت الشمس وأزالت بحرها ونورها وضوئها أثر الظل، نسخته أزالته. ومنه قول العرب: نسخت الريح أثر المشي، يعني جهبت الريح فأطارت وجه الرمال فأزالت آثار الأقدام المطبوعة بالمشي على الرمال. فالنسخ لغة يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى المحو. ومنه قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يبقى النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، النسخ في اللغة بمعنى المحو، ويأتي النسخ في اللغة بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. ومنه قولك: انسخ لي هذا الكتاب. تدي واحد ورقة وتقول له: لو سمحت أنا عايز نسخة منها، هات لي نسخة من هذه الورقة، انسخ لي هذه الورقة. انسخ يعني انقلها، عايز نسخة من هذا الشريط، نسخة من هذه الاسطوانة، يعني انسخ يعني انقلها. فيأتي النسخ لغة بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع. ومنه قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل واحد فينا في الآخرة سيجد نسخة من أعماله، أحصاه الله ونسوه. ويأتي النسخ لغة بمعنى التبديل، ومنه قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني نسخنا آية بآية. هذا النسخ لغة يأتي بمعنى المحو والإزالة، يأتي بمعنى نقل شيء من موضع إلى موضع، يأتي بمعنى التبديل. أما النسخ لغة، أما النسخ اصطلاحا عفوا، فهو احفظه، فهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي، رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما فترة زمنية ولو كانت يسيرة. لأنك لو قلت لإنسان: اشرب لا تشرب، أكل لا تأكل، البس لا تلبس، قم لا تقم، اقعد لا تقعد، هذا كلام غير معقول. إنما لو قلت له اشرب فرفع كأس الشراب إلى فمه وأخذ رشفة، ثم قلت له لا تشرب، يقول: سمعنا وأطعنا. يبقى لازم بين الأمر الأول والثاني فترة زمنية ولو كانت يسيرة. يبقى النسخ اصطلاحا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي، بينهما فترة زمنية. النسخ ينقسم إلى قسمين: قسم يقع فيه النسخ وقسم لا يقع فيه النسخ أبدا. القرآن يا أخوانا له ثلاثة مقاصد. لو قرأنا القرآن من الجلدة وإلى الجلدة نجده يتكلم في ثلاثة موضوعات رئيسية ضخمة كبيرة: العقيدة والقصص والأوامر والنواهي، يعني الأحكام الشرعية. القرآن له ثلاثة مقاصد: عقيدة، قصص، شريعة. في أي جزء، في أي مقصد من مقاصد القرآن يقع النسخ؟ في العقيدة؟ لا، مع كل ربنا يقول كل هو الله أحد، وبعدين الآية دي تنسخ ويقول لا ربنا اثنين، لا، يقول الرحمن على العرش استوى، بعدين تنزل الآية تقول لا لم يستوي، لا، لا يوجد نسخ في القرآن، في العقيدة. العقيدة واحدة لا تتبدل، لا تتغير، لا نسخ فيها. طيب المقصد الثاني من مقاصد القرآن القصص. القصص لا يقع فيه نسخ أبدا، لأن الذي قص علي القصة كما وقعت هو رب العالمين. مش معقول ربنا يقول لي إن اللي تآمروا على يوسف وألقوه في الجب إخوته، وبعد فترة تنزل الآية يقول لي لا مش إخواته، ما ينفعش، لأن خبر الله صدق وحق ولا يتخلف. يبقي مقصود واحد من مقاصد القرآن: العقيدة لا نسخ فيها، القصص لا نسخ فيه، الشريعة، الأوامر والنواهي هي التي يكون فيها النسخ. لكن لا يكون النسخ في أصول التشريعات، لأن أصول التشريع ثابت لا يتغير في كل الأديان. بمعنى إن السرقة حرام في كل دين، بدليل إن إخوة يوسف قالوا ليوسف عندما يعني احتال عليهم بحيلة شرعية ليبقي أخاه، لما وضعوا صواع الملك في متاعه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يعني السرقة حرام في شريعة يعقوب، مش هتنزل آية تقول السرقة حلال ينسخ هذا بهذه، لا. الأصول الأخلاقية المحرمة للأشياء في كل التشريعات محرمة في الجانب الأخلاقي لا نسخ فيها. الزنا حرام في كل الأديان، فيش نسخ فيه، إنما النسخ يكون في العقوبة والحد. الزاني يحبس في بيته إذا كانت المرأة زنت تحبس حتى تموت، هذا حكمها أولا، ثم نسخت بالرجم إن كانت محصنة، وبالجلد 100 إن كانت ذكر. يبقى النسخ يكون في التشريع ولا يقع في أصول التشريع. طيب إذن أصول التشريعات لا نسخ فيها، أما التشريعات التي تقوم على الأصول فقد يقع النسخ في الحد، في العقوبة. طيب سؤال ثالث غاية في الأهمية، هو ما هي أقسام النسخ؟ قال أهل العلم النسخ ينقسم إلى أقسام من حيث الشدة والكفة، وينقسم إلى أقسام من حيث النسخ اللفظي والنسخ الحكمي ونسخ اللفظ والحكم، على ما سأبين. لكن الأول إيه الحكمة من معرفة الناسخ من المنسوخ؟ تقول الآية دي نسخت بهذه الآية، ما هي الأهمية في معرفة هذا العلم؟ في حالة ما علم الناسخ والمنسوخ، كل عالم ألف في علوم القرآن عمل باب كتاب اسمه علم الناسخ والمنسوخ، إيه الأهمية يعني؟ قال أهل العلم لولا الناسخ والمنسوخ ما عرفنا الأحكام الشرعية، لولا هذا العلم ما عرفنا الأحكام الشرعية، لاختلط علينا الحلال بالحرام، وما درينا ما الذي حرمه ربنا أولا وما الذي أحله ثانيا؟ ولذلك وردت نصوص كثيرة عن الصحابة، منها ما مر من قول علي للقصاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: قم، لقد ضللت وأضللت وهلكت وأهلكت. هيحكم بأحكام شرعية نسخت بغيرها من شدة إلى خفة أو من خفة إلى شدة، وعندها تختلط الأحكام ويضيع الناس. ولذلك سيدنا ابن عباس سألوه عن قول الله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة؟ قال: أن تعرف ناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، ومقدمه من مؤخره، وحرامه من حلاله. طيب، أقسام الناسخ والمنسوخ 4 أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. إذا أقسام النسخ يا أخواننا 4: آية تنسخ بآية، آية تنسخ بحديث، حديث ينسخ بحديث، حديث ينسخ بآية. إذا ينسخ القرآن بالقرآن، وتنسخ السنة بالسنة، وينسخ السنة بالقرآن، وينسخ القرآن بالسنة. هذه أقسام النسخ. طيب، أنواع النسخ في القرآن كم نوع؟ أنا ليه عامل هذه المحاضرة؟ لأنه علم مهجور. ليه عامل هذه المحاضرة؟ لأن بعض أهل الكتاب يقولون لنا: هذا القرآن ليس من عند الله. نقول: كيف؟ يقولون: تزعمون أن الله عز وجل قال مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم نسخت بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إيه يعني نسخ؟ يعني ربنا عز وجل أمر بأمر ثم تبين له خطأ هذا الأمر فأمر بغيره؟ نقول: لا، إنما أمر الله بأمر ثم أمر بغيره من أجل أن يتدرج في الأحكام رعاية لمصالح العباد، وهذا علامة على حكمة الله. هو أنا كمدرس لو عندي ولد في ابتدائي أعطيه كتب الثانوية العامة مش هيفهم، عندي ولد في إعدادية أعطيه كتب رجل في كلية علوم واقتصاد مش هيفهم حاجة. إنما أنا أعلمه أولا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى إذا استوى أعطيته كبار المسائل. رب العالمين حكيم، يراعي مصالح العباد، فيأمر بأمر خفيف ثم بأمر أشد، وهلم جرة. وإلا ففي التوراة والإنجيل نسخ. أنا أسأل اليهود والنصارى: كيف كان يتزوج أبناء آدم؟ كان الدين في الزواج بيقول ايه؟ في عهد آدم كان الولد بيتجوز اخته، وهذا ثابت في التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى، ان حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وانثى، ذكر وانثى، فكان ذكر البطن الاولى يتزوج من انثى البطن الثانية، وذكر البطن الثانية يتزوج من انثى البطن الاولى. طيب يا يهود يا نصارى، هل يجوز عندكم أن تزوج الولد من أخته ولو كانت من بطن غير البطن التي ولد فيها؟ هذا حرام في شريعة موسى، هذا حرام في شريعة عيسى، هذا محرم بالتوراة والإنجيل. إذن هذا نسخته التوراة. إذن هذا الأمر في الزواج الذي كان في شريعة آدم نسخ في شريعة نوح، نسخ في شريعة موسى. إذن أنتم أيضا تقولون بالنسخ. سيدنا يعقوب، وهذا ثابت بالتوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى، تزوج من أختين وهما على قيد الحياة، جمع بين أختين موسى عليه السلام، أم يوسف بنيامين أم، وبقية العشرة أولاد من أم أخرى من أختها، يعني جمع بين أختين، هذا في شريعة يعقوب، هل هذا يجوز في شريعة موسى؟ لا، التوراة نسخته. هل هذا يجوز في شريعة عيسى؟ لا، الإنجيل نسخه. إذن أنتم تقولون بالناسخ والمنسوخ وفي كتبكم. طيب، سيدنا موسى حرم أكل الخنزير، اليهود ناكلوش خنزير، حرام. ثم زعم النصارى كذبا أن عيسى عليه السلام أباح أكل الخنزير. إذن أنتم تزعمون أن شريعة عيسى نسخت أشياء في شريعة موسى. ما في ناسخ ومنسوخ في التوراة، في ناسخ ومنسوخ في الإنجيل، فلماذا تعتبون علينا؟ هداكم الله للإسلام يا عباد الله. النسخ في القرآن أنواع، نسخ القرآن بالقرآن تلاوة وحكمة، في حاجة اسمها نسخ لفظي وحكمي، وحاجة اسمها نسخ لفظي وحاجة اسمها نسخ حكمي. نسخ لفظي يعني ايه؟ يعني الآية ترفع من المصاحف ومن الصدور ويبقى حكمها ويبقى العمل بها. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل في شأن الزانية، الزانية عفوا في شأن المعتدة، اللهم صل على محمد. أقول هناك نسخ حكمي ونسخ لفظي ونسخ حكمي ولفظي. النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، آية لا موجودة في المصحف والحكم بها أيضا لغي، كقول عائشة رضي الله عنها والحديث رواه مسلم كان فيما أنزل، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخ ب5 معلومات. كانت في آية في القرآن في سورة الأحزاب ربنا بيقول فيها 10 رضعات معلومات يحرم، يثبت حكم التحريم بالرضاع ب10 رضعات، ثم نسخت لفظا وحكما بقوله عز وجل 5 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت هذه لفظا وبقيت حكما. لو حد سألني أنا رضعت من خالتي، تبقى أمي في الرضاعة، هسأله رضعت إمتى وكم رضعة؟ رضعت 3 رضعات، لا مش أمك. رضعت 2، لا مش أمك. رضعت 4 رضعات، لا ما بقتش أمك. لازم تكون رضعت كم رضعة؟ 5، وفي زمان الرضاع. جبتوها من دي؟ دي كانت آية في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، 5 رضعات معلومات يحرم، النهاردة مش موجودة في المصحف، نسخت لفظا وبقي حكمها. يبقى التلاوة مش موجودة لكن الحكم بالآية موجود. وهناك نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، تلاقي الآية موجودة في المصحف لكن العمل بها لغي. زي ايه؟ قال عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية دي موجودة في المصحف بنقرأها ونسمعها لكن هل نعمل بها؟ يعني ينفع واحد النهاردة يقول لي ربنا حرم علي الخمر وقت الصلاة بس، خلاص يا سيدي أنا بعد ما صلي العشاء وصلي قيام الليل وأوتر هشرب زجاجة خمر. تقول له مين اللي قالك كده يا ابني؟ يقول لك في القرآن اهو، اهو ربنا بيقول اهو ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما تشربوش خمرة وقت الصلاة. خلاص يا عم أنا بعد العشاء وقيام الليل هشرب خمرة وهنام أقوم فايق أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب وهلم مجرة. أقول له يا ابني الآية دي منسوخة. يقول لي يعني إيه منسوخة؟ أقول له نسخت حكما، يعني العمل بها لغي وجاء العمل بآية أخرى. إيه الأخرى بقى دي؟ قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، نسيبه لحد إمتى؟ فاجتنبوه. بعد الصلاة قبل الصلاة بالليل بالنهار ممنوع. يبقى الآية الثانية دي نسخت الآية الأولى. طب ده موجودة في المصحف الآية الأولى، أقولك أيوة ما هو ده اسمه نسخ حكمي، يعني تبقى الآية في المصحف بلفظها لكن الحكم بها لغية بحكم آخر. ففي نسخ لفظي وفي نسخ حكمي وفي نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. يعني إيه؟ يعني الآية مش موجودة في المصحف، مش موجودة، لكن حكمها معمول به وموجود، زي قول عائشة أنزل على النبي 5 رضعات معلومات يحرم، مش موجودة النهاردة، نسخت لفظا وبقيت حكما. زي قول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية سورة الأحزاب. تفتح الأحزاب النهاردة مش موجودة يا عم، أقول لك ما هو دي نسخت لفظا وبقيت حكما، وقد رجم النبي ورجم الصديق ورجم عمر بن الخطاب من بعده. يبقى نقول يا أخوانا النسخ في القرآن أقسام، في نسخ لفظي الآية تبقى مش موجودة وحكمها موجود، وفي نسخ حكمي تبقى الآية موجودة والعمل بها لغي بغيرها، ونسخ لفظي وحكمي يرفع اللفظ ويرفع الحكم. طيب النسخ أيضا له أقسام من حيث الشدة والخفة. يعني يعني في آية ربنا يحكم بها يأمر بها ثم تنسخ بحكم أخف، زي ايه يعني؟ كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تحبوا تكلموا النبي كده على جنب، الأول اتصدق، أمر ربنا كده، أي حد عايز النبي في مسألة خاصة يكلمه كده على جنب يناجيه، ربنا قال له لازم الأول تتصدق، خلاص ده حكم ربنا، حكم جديد نسخه الله بالأخف. اسمع الآية اللي بعدها، قال تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما الآية الأولى كانت شديدة نسخت بحكم أخف، طب الحكمة منها إيه؟ بيعلم الصحابة أدب الكلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي نسخ من الأشد إلى الأخف. زي كمان كقول الله عز وجل اسمعوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني إيه؟ يعني أي راجل يموت زوجته حرام عليها تتجوز بعد موته إلا لما يمر عليها سنة. أقرأ الآية تاني اسمعوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إلى عدة المتوفى عنها زوجها سنة. هذه الآية نسخت بآية أخرى أخف اللي هي إيه؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى خلاص هذا هو الحكم الأخير، أي واحدة جوزها يموت عدتها 4 أشهر و10، لكن الأول كان عدتها سنة كاملة. هذا حكم نسخ من الأشد إلى الأخف. في نسخ برضه من الأخف من الأشد إلى الأخف اللي قلناه، وفي نسخ من الأشد للأخف، وفي نسخ من الأخف للأشد. زي إيه؟ من الأخف للأشد زي إيه؟ آية القبر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كانت الأول دي خفيفة يعني ممكن بعد الصلاة اشرب خمرة، وكان في بعض الصحابة بيعملوا كده لأنها لم تحرم عليهم حرمة مطلقة، فكان منهم من الصحابة من يشرب الخمر بعد العشاء، فنسخت بحكم أشد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى الحكم الأول كان خفيف ونسخ بحكم أشد. زي إيه؟ زي الصيام. هو ربنا فرض الصيام، صيام رمضان على المسلمين إمتى؟ سنة 2 هجرية. الله، يعني قعدوا 15 سنة من البعثة ما بيصوموش، كانوا بيصوموا قبل الهجرة وبعد الهجرة. كانوا بيصوموا إيه؟ كانوا بيصوموا يوم عاشوراء حتى قبل الهجرة، وكانوا بيصوموا 3 أيام من كل شهر عربي فريضة. فلما أنزل الله صيام رمضان بقى هو ده الفرض، وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام عاشوراء سنة. يبقى الأول كان الحكم أخف، وحتى لما ربنا أمر بصيام رمضان كان في الأول في رخصة لمن أطاق الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم مع قدرته على الصيام، ثم نسخ هذا كله بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله، بالأول كان الحكم خفيف وبعدين نسخ بحكم شديد. يبقى في نسخ من الأشد للأخف. زي إيه؟ زي عدة المتوفى عنها زوجها، كانت سنة بقت 4 أشهر و10. زي مناجاة النبي، الأول ربنا أمرهم بالصدقة ثم خفف عنهم. وفي نسخ من الأخف للأشد، زي آية الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين قال فاجتنبوه، بقى كان خفيف بقى شديد. وزي إيه؟ زي آيات الصيام وزي فرض الصيام. وفي نسخ من أمر إلى أمر يساوي، يعني حكم ربنا أمر به ولغاه بحكم آخر. أبص للحكم الأول ما أقدرش أقول إنه أشد من الحكم الثاني أو أخف من الحكم الثاني، ألا ده يساوي ده، يبقى رفع حكم بحكم شرعي يساوي. زي إيه؟ تحويل القبلة. النبي أمر الصحابة أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ هذا الحكم بالقرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقدر حد يقول لي ان استقبال بيت المقدس كان اخف من استقبال الكعبة؟ كان اشد. تعالى، بيت المقدس عكس الكعبة. لو نفترض ان انا كده مستقبل الكعبة، لو نفترض ان انا كده بستقبل بيت المقدس، يبقى الامر بتحويل القبلة ان انا هلف كده. طب فين الأشد وفين الأخف؟ ده يسوي ده. طب والحكمة إيه؟ إيه الحكمة من النسخ والمنسوخ؟ ليه ربنا عمل كده؟ ما كان نزل الأحكام مرة واحدة، كان قال على طول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بدل ما يحرم الخمر على 4 مراحل. كان حرم الربا مرة واحدة بدل ما حرم الربا على 4 مراحل. كان علمنا من الأول خالص إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. إيه الحكمة يعني؟ الحكمة من النسخ 1 ابتلاء المكلف واختبار العبد بالامتثال لأمر الله عز وجل. اختبار، أنا عبد لي سيد آمر يقول لي الأمر ده حرام لا تفعله، وبعد فترة يقول لي مباح افعله، يقول لي افعل كذا، وبعد فترة يقول لي لا تفعل كذا. امتحان. أنا عبد لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. يقول لي استقبل بيت المقدس، لو صليت وأنت تتوجه إلى غير بيت المقدس الصلاة بطلة. بعدين يقول لا استقبل الكعبة، ولو استقبلت بيت المقدس الآن فالصلاة باطلة. فقولش الله، طب ما كنا، طب ما هو أنا عبد ولي سيد آمر. ولذلك ربنا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله ما كان الأول بيصلوا ناحية فلسطين، ليه تحولوا؟ إيه الموضوع؟ شوف ربنا يقول إيه، قل لله المشرق والمغرب. الله، المشرق لله والمغرب لله وأنا عبد لله. شمال شمال، يمين يمين، حاضر حاضر، سمعنا وأطعنا يا رب. يبقى أول حكمة من الناسخ والمنسوخ ابتلاء، امتحان، اختبار للعبد المكلف. اثنين، إرادة الخير للأمة والتيسير على المسلمين ومراعاة مصلحة العباد. ربنا عز وجل يريد بنا اليسر لا يريد بنا العسر جل جلاله. ولذلك أكثر الآيات المنسوخة نسخت بآيات أخف منها. ثلاثة، تطور التشريع إلى مرتبة الكمال ورعاية حال العباد. عارفين كما تقول عائشة رضي الله عنها، لو كان أول ما نزل من القرآن الخمر حرام، الربا حرام، كذا حرام، كذا حرام، لما أقبل الناس على الإسلام. لكن ربنا عز وجل حكيم يراعي حال العباد، فتلاقي في تدرج في التشريع. طيب سؤال، ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ يعني آية ربنا قال ما تعملوش بيها خلاص، طب كان رفعها لفظا، يعني يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كانت اتشالت من المصحف طالما ربنا لغى العمل بها بآية أخرى. لما بقيت لفظا ورفعت حكما؟ الجواب، حتى نعرف نعمة الله ورحمة الله كلما مررنا بها. كل ما واحدة جوزها مات ومستعجلة على الجواز تقول لك أنا بس، هو لازم يعني لازم الواحدة اللي جوزها يموت تقعد 4 أشهر وعشر أيام عشان ينفع تتجوز غيره؟ أقولها لازم تعمل كده. ليه؟ ربنا قال كده. وبعدين أقول لها أنت عارفة لو قرأت في المصحف في سورة البقرة هتلاقي ربنا أمر أولا المرأة اللي يموت جوزها تقعد سنة من غير جواز. احمد ربنا، ده الآية دي نسخت. يبقى كلما مررنا بآية فيها حكم شديد موجودة في المصحف نسخت بآية فيها حكم خفيف، نحس بنعمة ربنا علينا، نحس برحمة ربنا بينا. طيب يا شيخ كانت نسخت كمان لفظا، أقول لك لا، هو الغرض من القرآن العمل به وفقط؟ مش احنا برضو بنعبد ربنا بتلاوة القرآن؟ ما هو الآية دي المنسوخة حكما، الباقية لفظا، كل ما سعدتك هتقرأها هتاخد حسنات، كل آية بعشر حسنات. يبقى الحكمة من بقاء الآية لفظا مع رفعها حكما حتى نشعر بنعمة الله علينا، ثانيا نتعبد عند تلاوتها ولنا بكل حرف نقرأه 10 حسنات. جميل، ماشي. طب وما الحكمة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم؟ تقول لي يا شيخ في واحدة متجوزة زنت، حكمها في شريعة ربنا ايه؟ حكمها في شريعة النبي محمد ايه؟ اقول لك تترجم. لو في شرع مطبق ولي الامر يؤمر انها تترجم لحد ما تموت. تقول لي يا سلام ربنا قال كده؟ اقول لك قال كده. تقول لي فين؟ اقول لك في سورة الاحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله جزاء بما كسبا. تفرح تجري بسرعة تفتح المصحف تقرأ سورة الأحزاب كلها، تقول لي يا راجل يا طيب فين الآية دي؟ أقول لك نسخت لفظا وبقيت حكما. تقول لي طيب إيه الحكمة من كده؟ طالما هنعمل بيها ليه ربنا رفعها؟ ما الحكمة من ذلك؟ أقول لك اختبار للعباد في مدى طاعتهم لأوامر رسول الله محمد، حتى ولو لم يكن معهم دليل من القرآن على أمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله إني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك لك يا شيخ. معلش يا شيخ، لو أنا علي ديون وكده، هل ينفع علي يعني ينفع إن أنا أصدق وكده بنية مثلا ربنا إن شاء الله يعيننا على قضاءالدين يعني؟ حاضر. أجيبك إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا شيخ. لنا يا شيخ محمد الدين، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك وإياك وسائر المسلمين لما يحب ويرضى ويرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. مع حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت. أيوة يا أختي. لو سمحت ممكن أقول للشيخ، سمحت الشيخ مسعد. أيوة مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. عايزة أسأل سؤال حضرتك، أنا منتقبة. نعم. وبعدين جزء زوجي يعني لي جزء أم. هو مربيه زي بابا بالظبط يعني دلوقتي. نعم. فهل لي ممكن أنا أرفع النقاب قدامه؟ حاضر. وعايزة أقول لحضرتك تدعي لي لأن ربنا يثبتني ويعني ويتم عليا حفظ القرآن الكريم ويحفظ لي بنتي لتيز. ربنا يعطيكي سؤلك وخيرا من سؤلك، اللهم آمين. السلام عليكم. طيب، قلنا إن الحكمة من نسخ الآية لفظا مع بقاء حكمها اختبار للمسلمين. هتسمعوا كلام النبي محمد ولا لا؟ ده امر النبي. سمعنا واطعنا. والحكمه في نسخ الايه حكما مع بقاء لفظها ان كل من اقراها نحس بنعمه ربنا علينا وبتيسير ديننا ثم نتعبد بتلاوتها. طيب ما الحكمه في النسخ من الاشد الى الاخف؟ قلنا من الاشد الى الاخف لانك تحس برحمه ربنا عز وجل على العباد، تحس برحمه ربنا ليك. طب ما الحكمة في نسخ حكم بحكم يساوي زي تحويل القبلة؟ ايه الحكمة يعني؟ الحكمة طاعة ربنا عز وجل، ابتلاء للمكلف، اختبار للعبد. الله امرك ان تشرق شرق، امرك ان تغرب غرب. انت لا تملك الا ان تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. نعم. طيب هذه بسرعة جدا بعض الأحكام المتعلقة بعلم الناسخ والمنسوخ. لما تقرأ كده كلام المفسرين في صدر سورة الأحزاب مثلا وترى أن أبي بن كعب يقول والذي يحلف به أبي إن سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة أو تزيد، يعني كان 286 آية وبعدين تلاقيها في المصحف 73 آية، لا تندهش. هذا نسخة، هذه الآيات نسخت بآيات أخرى، أو نسخت لفظا وحكما، أو نسخت لفظا وبقيت حكما كما بينا. في فارق بين النسخ والبداء. الجماعة الشيعة الضلال يجوزون على الله البداء، شأنهم في هذا شأن اليهود. إيه البداء؟ يقول لك ربنا يحكم بحكم ثم يبدو له خطأه في الحكم الأول فيأمر بحكم آخر. لا، البداء لا يجوز على الله عز وجل، لأن معنى البداء إن ربنا جاهل غير عليم، إن ربنا غير حكيم. لا، الله أمر بأمر أولا وصدق في علمه وقضى أنه سيحكم بغيره بعده، وفعل هذا من أجل الحكم التي تكلمنا عنها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حضرتك لسه كنت بتتكلم عن المجموعة، يعني لما يكون ناس مع بعض بيذكروا الله، فهذا يعني الشيخ قال ان هو حرام ان هم قاعدين بيجلسوا في مجلس وبيذكروا الله قولوا مية وكده. يعني انا عندي بنتي عايزة انسقها، يعني اطلعها على انها تذكر ربنا، فانا بقعد معاها بقول لها قولي مثلا لا اله الا الله 10 مرات، هي لسه في كي جي 2 يعني، قولي مثلا استغفر الله 10 مرات كده، فده هل ده حرام؟ بس انا عايزه اطلعها، انا نفسي اطلعها اعودها انها على طول طول اليوم تبقى ذاكره ربنا يعني. حاضر. فهل ده حرام تبع برضه يعني زي القصه اللي حضرتك قلتها ولا ايه؟ حاضر. ولو كنت انا يعني عندي اطفال بحفظهم قران في الحضانه او كده وبرضه بعمل لهم نفس الحكايه اني نفسي اعملهم يعني اعملهم زي اولادي بالظبط، فنفسي يعني اولاد انت عارف حضرتك الاباء والامهات اللي في اللي بيودوا اولادهم الحضانه بيبقوا بيشتغلوا كده مهملينهم بصراحه، يعني الاطفال عندي ما بيعرفوش اسماء الانبياء، فانا بقعد اقول لهم قصص الانبياء وكده وبقول لهم اذكروا ربنا قولوا كذا 10 مرات قولوا كذا يعني صلوا على الرسول 10 مرات، هل هذا حرام؟ حاضر. يعني شكرا يا شيخ. يجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب يعني اكون بهذه الطريقه قد فرغت من الموضوع والحمد لله، ونستأنف نرد على الاسئله بقى ان شاء الله. اختي الاخ بيقول او السائل الاول نعم لا ادري اخ او اخت يقول علي ديون هل ينفع اتصدق من مالي بنيه ان ربنا يقضي عني الدين؟ الاولى من صدقتك يا عبد الله ان تقضي بها دينك، لكن لو كانت صدقة يسيرة بجنيهات أو ما شابه هذا بنية أنه عمل صالح وبنية أن يخلف ربك عز وجل عليك وبنية الطاعة لله أولا والعبادة بعبادة الصدقة فلا بأس، لكن الأولى أن تجمع هذه الأموال حتى تؤدي عنك الدين. وأنا هنا بأشير يا إخواني إلى خطورة الدين. الدين يا إخواننا خطير، والله الذي لا إله إلا هو، لو مات إنسان شهيدا وهو مديون سيحبس عن الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين. الدين خطير يا أخوانا، والله العظيم حتى لو ميت شهيد والله أنت محبوس عن الجنة حتى يقضى دينك أو يعفو صاحب الدين. اتق الله، اتق الله في نفسك. الدين فعلا فعلا هم بالليل ومذلة بالنهار فعلا. صدق من قال فقر، شوف فقر، أكرر فقر بلا دين هو الغنى الكامل. إنسان يلتحف السماء يفترش الحصى يغمس كسرات الخبز في الملح الأجاج يملك ثوبا واحدا إذا اتسخ غسله وانتظر أن يجف لكن لا يكسره أحد بدين، هذا ملك، هذا ملك من الملوك. يا أخوانا من مد يده طأطأ رأسه. مد لنفسك. النهارده الناس استهانت بالتداين والدين خطير خطير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أولا لا يصلي جنازة على مديون زجرا لغيره، وفي آخر عمره كان يقول إذا مات من مات فيكم وعليه ديون ولا يستطيع أهله الوفاء فدينه عندي، إن ترك مالا فهو لورثته وإن ترك دينا فهو علي. مين النهاردة يشد عنك؟ فارحموا أنفسكم ولا تخيفوها بعد أمنها بالدين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبي. الله يرضى عليك، حياك الله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. معلش ودي أسأل حضرتك سؤالين. تفضل. ايه حكم الصلاة في مسجد الزعيم عبد الناصر مع العلم اني انا عارف ان يعني الصلاة في اي مسجد في ضريح يعني لا تجوز، لكن حكم الصلاة في مسجد عبد الناصر. السؤال الثاني يعني دايما بعض الناس يظنوا ان الدخول في الجيش يعني بيأدب وان اللي يدخل الجيش ده بقى يطلع مظبوط وان يعني بيرب يعني رأي الإسلام، رأي حضرتك في كده يعني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. شيخ موسى بصراحه كنت كلمت حضرتك من شويه اللي هو سؤال اللي عن الدين يا شيخ، ربنا يبارك لك. ايوه كويس. معلش يا شيخ انا والله كان ليا ميراث من ابويا يعني يعني كلمت اخواتي عشان ابيع وكده واسدد بيه الدين. طبعا الدين بياخد مثلا اكثر من سنتين ثلاثه وانا اسدد بيه، وانت حضرتك كانت تتكلم على موضوع ان ممكن الواحد لو ماتوا عليه ديونه. انا يا شيخ حاولت معاهم ان انا اقنعهم ان هم يدوني الميراث بتاعي ابيعه واسد بيه الدين، والله فما ارضي يا شيخ ولا وقفوا ابدا، خاصه ان احنا بيقول لك عايشين في منطقه الصعيد، فبيشتروا منك الارض يعني بحس ان الارض دي اغلى من نفسهم يعني. طب هم يشتروا منك اسمعهم ازاي ولا مش عارف؟ هم يعني يشتروا منك؟ نعم يعني اخواتك يشتروا منك ارضك؟ مش راضين يا شيخ، ما معهمش فلوس ان هم يشتروا ومش راضين يشتروا اصلا. حاضر يا كوتي. طيب نعم، طيب السؤال ايه؟ مش راضين يشتروا، فانا مش عارف يا شيخ اعمل ايه في دعوه معينه ادري يا شيخ؟ حاضر. ايوه في دعوة معينة يعني أدعيها كده، ربنا يهديهم يعني. أولا شوف أهل الخير من بلدكم ويقعدوا مع أخواتك ويكلموهم، أخوكم مديون وراه أرض، إما أن تشتروها أنتم وإما أن تدعوه يبيعها ليقضي عن نفسه دينه. وأنا أوصيك مع الأخذ بالأسباب أن تكثر من هذه الدعوة في كل سجدة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وكرر عشان تحفظ، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. طيب اختي بتسال، انا منتقبه وزوجي له زوج ام، هل أرفع النقاب أمامه؟ الجواب لا. أنا منتقبة، ينفع أخلع النقاب قدام زوج أم زوجي؟ لا، ما في علاقة حرمة بينك وبين زوج زوج أم زوجك، والله أعلم. ده أجنبي عنك يا بنتي، غريب. أختي تقول انت بتقول الذكر الجماعي بدعة، مش انا اللي بقول، ده اهل العلم. طيب انا عندي اطفال اعلمهم الذكر، اقول قولوا معي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات 33 مرة بعد الصلاة، ان كان للتعليم فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الذكر بعد الصلاة، وفي رواية عن ابن عباس ان النبي جهر بالذكر تعليما بعد الصلوات للصحابة ثم كف عن هذا. يبقى إن كان للتعليم فلا بأس ولا مانع إن شاء الله، بارك الله فيك وفي أولادك. تقول لي برضو أنا في الحضانة بحفظ الأطفال القرآن، أقرأ ويقرؤون معي وكذا، كل ما كان للتعليم فلا إشكال فيه ولا بأس فيه إن شاء الله. أخويا بيقول لي ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ بعدين راح خبطني كده حجر وقال لي في مسجد الزعيم عبد الناصر. انت يعني ايه قصدك يعني بالسؤال؟ السؤال فليكن سؤالك هكذا، اعدل سؤالك، ما حكم الصلاة في مسجد في، انا ما اعرفش مسجد الزعيم عبد الناصر شكله ازاي، او الضريح فوق، اظن الضريح تحت مش جوه الجامع كمان، الضريح مش في الجامع، لكن عموما ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ الجواب ان كان الضريح في القبلة فحرام بالاجماع، انك هتركع وتسجد ورا القبر ما ينفعش، حرام بالإجماع. وإن كان الضريح في يمين أو شمال أو مؤخرة المسجد فالصلاة فيه صحيحة مع الكراهة. وإن كان الضريح خارج المسجد يعني مش جوه المسجد خالص فالصلاة في المسجد صحيحة. يبقى الضريح جوه المسجد بعيد عن القبلة أو بينه بالمسجد جدار أو ملحق بالمسجد الصلاة صحيحة، الصلاة تكون بطلة إذا كان الضريح في القبلة. ومع ذلك أقول لا تصلوا في أي مسجد فيه ضريح ولو كان الضريح في غير القبلة. ليه؟ لأنك سترى من يتمسح في الضريح ويطلب البركة من الضريح ويذبح للضريح وينذر للضريح، وكل هذا من العبادات التي لا تنبغي إلا لله، وكل هذا من المنكرات، وأنت إذا رأيت هذه المنكرات أمرت بالنصيحة للمسلمين، فلو نصحت في مسجد فيه ضريح وقلت يا عالم الطواف لا يجوز بالضريح، الطواف يكون بالكعبة، يا ناس النذر لا يكون إلا لله، يا ناس التمسح في النحاس هذا من الشرك، تبرك غير مشروع، لو فعلت هذا لضربوك وربما قتلوك. إلى من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عنه. وأنا أبلغ علمي يا سيدي أن مسجد الزعيم عبد الناصر القبر مش جوه الجامع، القبر بعيد عن الجامع، وأبلغ علمي أن ما حد بيتشفع به ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يحلف به. فأنا عايز الناس بس لما تسأل يبقى عندها رفق بالعلماء. ها ما حكم الدخول في الجيش من نفس السائل أيضا؟ ادخل الجيش، ادخل الجيش. أنا لما حان وقت تجنيدي ذهبت وحلقت لحياتي هذه الكبيرة وذهبت إلى التجنيد. لو ساعدتك ما رحتش جيشك وده ما رحش جيشه، هنسيب الجيش في بلاد المسلمين لمن يا عبد الله؟ وإذا هجم اليهود على بلادنا وإحنا ما دخلناش جيش ولا نعرف حاجة، ما نعرفش الكوع من البوع، كيف نقاتل؟ نقاتل بالنبلة؟ نقاتل بالحجارة؟ أين العقلاء؟ اذهب يا عبد الله وانوي نية صالحة إن شاء الله. أخوي المخرج بيقول يعني الوقت بيجري وقد انتهى، فأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. وسامحوني ربما كانت المحاضرة ثقيلة شيئا ما، لكن لابد ألا نغفلها، لأن وجدت طعون من بعض أهل الكتاب في القرآن وكان مدخلهم الناسخ والمنسوخ، فأحببت أن أعرف إخواني ما هو الناسخ والمنسوخ وما هي أنواعه وما معناه لغة واصطلاحا وما الحكمة من ورائه وما هي تقسيماته، وكيف أن القرآن ينسخ السنة. زي النبي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، أمر الصحابي هذا، هذه نسخت بالقرآن، وكيف أن القرآن قد ينسخ بالسنة، فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انطلق خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه نسخت بالسنة. قال النبي لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. أحببت أن أخذ صورة سريعة عن هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنوا لنا أمجادنا الحق بان